العمي أخو والدي محرم لبنتي، وكذلك خالي أخو والدتي محرم لبنتي. نعم، خال وعمي محرم لبنتي، وبنت بنتي، وأولاد بنتي، وأولاد بنت بنتي، عمي فعم عم وأبي وعم وجدي، وخال فخال وأبي وخال جدي وخال جدتي، ما دام عمك أنت وهو عم أولادك، وهكذا خال وخال أولادك، وهو محرم لبنتي.